الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثاني من مادة البلاغة القرآنية. أما عن الهدف من البلاغة فيتمثل الهدف من البلاغة في هدفين اثنين، الأول فني والثاني ديني. أما الفني فالبلاغة علم يضع منهجا ورسما للخطباء والشعراء والكتاب بحيث يصيبون في أقوالهم، ومن ثم صار هذا العلم هو وسيلة لتمييز جيد الكلام الرديئه وإظهار مواطن الجمال في الأدب. وألف في هذا المجال علماء كثر وكتب كثيرة، منهم مثلا كتاب نقل الشعر لقدامة بن جعفر الذي تقدم ذكره. الهدف الثاني ديني، فالقرآن في أعلى مراتب البلاغة وفي أعلى مراتب الفصاحة بحيث أبهر فصحاء وبلغاء العرب. فبحث أهل العلم في مظاهر هذه البلاغة تركيبا وتصويرا وجزالة وعذوبة ليعرفوا على وجه الدقة مكامن هذه البلاغة والفصاحة، وليبرهنوا أيضا على إعجاز القرآن وليستوضحوا أحكامه ويفهموا معانيه. ومن أبرز الكتب في هذا المجال كتاب إعجاز القرآن الباقلاني والنكت في إعجاز القرآن للرماني ودلائل الإعجاز للجرجاني. أما عن علوم البلاغة فيتألف علم البلاغة من ثلاثة علوم، هي المعاني والبيان والبديع. أما المعاني فيبحث في كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو بمعنى المثل القائل لكل مقام مقال. فعلم المعاني يبحث في كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني كيف أن يكون الكلام مناسبا للحال التي يلقيها المتكلم للمتلقي. وهو يتألف من مباحث الإنشاء والخبر والإسناد والإجابة والإطناب والمساواة والفصل والوصل. أما البيان فهو علم يعرف به الواحد بطرق متعددة وتراكيب متفاوتة من الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية، فهي مختلفة من حيث وضوح الدلالة على ذلك المعنى الواحد وعدم وضوح هذه الدلالة. فمثلا التعبير عن جود حاتم يمكن أن يكون بألفاظ متعددة، منها مثلا أن يقال جواد، وأن يقال كثير الرماد، حاتم كثير الرماد، جبان الكلب، حاتم بحر لا ينضب، وغيرها من العبارات التي تتنوع وتختلف لكن المؤدى والمعنى واحد. وهذا الاختلاف فيه وضوح وفيه خفاء، بمعنى أن بعضها واضح وبعضها في دلالته خفاء. أما البديع فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعايته لمقتضى الحال ووضوح دلالته لخلوه من التعقيد المعنوي، وينقسم إلى محسنات معنوية وأخرى لفظية، وسيأتي بيان بإذن الله تعالى. هذا ويعد علم البلاغة علما مستقلا وليس علما من علوم القرآن، كما هو حال مثلا علم أسباب النزول أو المكي والمدني ونحو ذلك، لأن البلاغة هي عبارة عن معايير تتعلق بالكلام والمتكلم أيا كان، ومن خلالها نتمكن من التمييز بين الكلام البليغ وغيره. ومن خلال هذا العلم يتجلى الجانب الإعجازي اللغوي للقرآن الكريم، فبه تتبين الخصائص التعبيرية للقرآن الكريم كما أنه ضروري لفهم المراد الإلهي. ولهذا فإن علم المعاني هو أحد علوم البلاغة كما تقدم بيانه، بل إن الزمخشري في مقدمة تفسير الكشاف شرط في المفسر أن يكون ضليعا في علمي المعاني والبيان، ولهذا اهتم بهذا العلم الكثير من المفسرين، إلا أن ثمة تفاسير حازت السبق في هذا المجال، منها تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها. هذا ويعد القرآن هو المعجزة الكبرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في بيان هذا الأمر يحسن أولا معرفة معنى الإعجاز لغة واصطلاحا. أما لغة فالإعجاز في اللغة مصدر الفعل الرباعي أعجز يعجز، يقال أعجزه الشيء فاته وسبقه. والمعجزة اسم الفاعل المؤنث منه، وقيل التاء هنا للمبالغة كعلامة ونسابة، والجمع للمعجزة معجزات. أما في اصطلاح أهل العلم فالمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله على أيدي رسله الكرام ليكون شاهدا على صدق نبوتهم. ومن هذا التعريف يتبين أن للمعجزة عدة شروط، هي أولا أن تكون ممن لا يقدر عليها إلا الله، فكفلق البحر وانشقاق القمر. ثانيا أن تخلق العادة كقلب العصا إلى ثعبان وإنزال مائدة من السماء، إضافة إلى الأمثلة السابقة. ثالثا أن يستشهد بها مدعي الرسالة على صدق نبوته فيقول هذه آيتي على صدق نبوتي، وهي أني أخرج يدي مثلا كما فعل موسى، أخرج يدي بيضاء للناظرين، أو ألقي العصا فتنقلب ثعبان، وهكذا. رابعا ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به الرسول على وجه المعارضة، فإن جاء أحد بمثل ما جاء به على وجه المعارضة سقط كونه معجزة. إذا جاء الرسول وقال معجزتي أن تنقلب هذه العصا ثعبانا، فجاء أحدهم قال أنا أستطيع كما جاء السحرة، فقلبوا عصيتهم ثعابين، فإن استطاعوا فعلا وكانت مثل ثعبان موسى ستسقط حينئذ آية موسى، لكنهم لم يستطيعوا فكان ثعبان موسى لثعابينهم بالمرصاد. والمعجزة إما أن تشتهر ويعرفها الناس كعصا موسى، أو تتواتر بها الأخبار بحيث يحصل القطع بثبوتها، وهذا هو حال القرآن، فقد نقل إلينا بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة، وقد أنزل الله كتابه في زمن الفصحاء والبلغاء وتحداهم جميعا أن يأتوا بمثله، فقال سبحانه أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فقال سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا، فتحدهم أن يأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا، فسجل الله عز وجل هزيمتهم في القرآن، فقال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا الأجاز باق إلى قيام الساعة، وقد حاول بعضهم قديما وحديثا معارضة القرآن فكانوا مثارا للسخرية والضحك لأمور. الأمر الأول دونية المستوى اللغوي والبلاغي لهذه المعارضات، سواء كان على مستوى المفردات أم التراكيب لهذه المعارضات، بحيث إن بعضها لا يكاد يرقى إلى أن يكون شعرا جيدا بخطبة ذات مغزى، فضلا عن أن تساوي القرآن أو تماثله. وهذا مثل ما نقل عن مسيلمة الكذاب، حيث نقل عنه بعض هذه المحاولات المضحكة كقوله الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل وإن ذلك من خلق ربنا لقليل. ولهذا فإن أصحابه أصحاب مسيلمة كانوا مدركين لدجله وكذبه، ولكنهم تابعوه عصبية لقومهم، وبئسة العصبية عندما يكون ثمنها الحق، فكيف لو كان ثمنها الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى. الأمر الثاني اشتمال القرآن على كثير من المغيبات التي لم يكن للعربي بل وللبشرية في ذلك الوقت علم بها، حتى تلك القصص التي كانت مدونة في كتب أهل الكتاب كان يعتبرها الكثير من التجني والتزوير والوهم، فصحح القرآن تلك الأحداث وزاد قصصا لم يكن لأهل الكتاب علم بها كقصة هود عليه السلام. الأمر الثالث اشتمال القرآن على حقائق علمية أثبت العلم الحديث اليوم كثيرا منها، وهذا ما لا يمكن وقوعه من بشر عاش في تلك الفترة التي نزل فيها القرآن. الأمر الرابع اشتمال القرآن على قواعد علمية وعملية وسلوكية متكاملة تجدها مسبوكة منتظمة من أول القرآن إلى آخره. الأمر الخامس أمر نفس يشعر بها كل من يقرأ القرآن، حيث يجد عليه حلاوة وطلاوة ولا يمل القارئ من ترداده وتكراره، وهذا ما لا يوجد في غيره. هذه الأمور وغيرها كانت هي السبب في دحض تلك المعارضات، والتي لا زال بعضهم إلى اليوم يحاول جاهدا الضحك على نفسه وعلى غيره باختراع عبارات ومفردات يرصها رصا ويختمها بالسجع، ظنا منه أن القرآن هو عبارة عن عبارات مسجوعة وأعلام ومصطلحات تذكر هنا وهناك، وغالب هؤلاء ممن لم يشم رائحة اللغة، ولهذا هو يعجز عن تذوق الكلام الفصيح فضلا عن محاولة تقليده والنسج على منواله، ويكفي في إبطال هذه الترهات والمحاولات الخرقاء أنه لم يجرؤ على مثلها كفار قريش وهم أساطين اللغة وروادها. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي كيف ندرك ونعلم حقيقة أن كفار قريش عجزوا عن معارضة القرآن؟ والجواب على هذا ببساطة هو أن كفار قريش حاولوا الجاهدين بشتى الوسائل دحر الإسلام والمسلمين، بل وتكبدوا في سبيل ذلك حشد الجيوش والأموال، وذهبت الكثير من الأرواح، وخسروا لاحقا أراضيهم وديارهم وتجاراتهم إلا من أسلم منهم. وهذه الخسارة الكبيرة كان لقريش أن تتفاداها وأن تأيد الإسلام في مهده بتدليل سورة تماثل سور القرآن، بل تماثل أقصر سورة فيه. فليس من العقل أن يضيع المرء ممتلكاته وكل ما يملك ويضيع على نفسه حياته ونفسه ويدخل في حروب وكان يمكنه الخلاص من ذلك كله بإجابة التحدي، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل. دليلنا على أنه لم يحصل أي شيء من ذلك، يعني لم يحصل أن كفار قريش أجابوا هذا التحدي، دليلنا أنه لو حصل لما كان الإسلام موجودا اليوم، لأن كفار قريش لو فعلوا ما تحداهم القرآن به لما أصبح القرآن معجزة أصلا. وقد تقدم معنا بأن المعجزة إذا عرضت بنظيرها بطلت، وبما أن الإسلام اجتاح الجزيرة العربية وتوسع في قارات العالم فإن هذا لدليل قاطع على عجز أولئك الأوائل عن معارضة القرآن أو الإتيان بمثله. والحمد لله رب العالمين.